اختيار أعلى من النبلاء للإمام الذهبي، كبار التابعين، كعب الأحبار. هو كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر، الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية، ويحفظ عجائب ويأخذ السنن عن الصحابة، وكان حسن الإسلام، متين الديانة، من نبلاء العلماء. حدث عن عمر وصهيب وغير واحد، حدث عنه أبو هريرة ومعاوية وابن عباس، وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي، وهو نادر عزيز. وحدث عنه أيضا أسلم مولى عمر، وزبيع الحميري ابن امرأة كعب، وأبو سلام الأسود. روى عنه عدة من التابعين، عطاء بن يسار وغيره مرسلا. وكان خبيرا بكتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة. وقع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي. سكن بالشام بأخرة، وكان يغزو مع الصحابة. روى خالد بن معدان عن كعب الأحبار قال: لا أن أبكي من خشية أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. توفي كعب بحمصى ذاهبا للغزو في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، فلقد كان من أوعية العلم. وممن روى عنه أبو الرباب مطرف بن مالك القشيري، أحد من شهد فتح تستر. فروى محمد بن سيرين عن أبي الرباب قال: دخلنا على أبي الدرداء رضي الله عنه نعوده وهو يومئذ أمير، وكنت أحد خمسة ولوا قبض السوس، فأتاني رجل بكتاب فقال: بيعونيه، فإنه كتاب الله، أحسنوا أقرأه ولا تحسنون. فنزعنا دفتيه فأخذه بدرهمين. فلما كان بعد ذلك خرجنا إلى الشام، وصحبنا شيخ على حمار بين يديه مصحف يقرأه ويبكي، فقلت: ما أشبه هذا المصحف بمصحف شأنه كذا وكذا؟ فقال: إنه هو. قلت: فأين تريد؟ قال: أرسل إلي كعب الأحبار عام أول، فأتيته، ثم أرسل إلي، فهذا وجهي إليه. قلت: فأنا معك. فانطلقنا حتى قدمنا الشام، فقعدنا عند كعب، فجاء 20 من اليهود، فيهم شيخ كبير يرفع حاجبيه بحريرة، فقالوا: أوسعوا أوسعوا، فأوسعوا، وركبنا أعناقهم، فتكلموا، فقال كعب: يا نعيم، أتجيب هؤلاء أو أجيبهم؟ قال: دعوني حتى أفقه هؤلاء ما قالوا، إن هؤلاء أثنوا على أهل ملتنا خيرا. ثم قلبوا ألسنتهم، فزعموا أن بعنا الآخرة بالدنيا، هلم فلنوافقكم، فإن جئتم بأهدى مما نحن عليه اتبعناكم، وإلا فاتبعونا إن جئنا بأهدى منه. قال: فتواثقوا. فقال كعب: أرسل إلي ذلك المصحف. فجيء به، فقال: أترضون أن يكون هذا بيننا؟ قالوا نعم، لا يحسن أحد أن يكتب مثله، لا يحسن أحد أن يكتب مثله اليوم. فدفع إلى شاب منهم فقرأ كأسرع قارئ، فلما بلغ إلى مكان منه نظر إلى أصحابه كالرجل يؤذن صاحبه بالشيء، ثم جمع يديه فقال يح، فنبذه فقال كعب آه، وأخذه فوضعه في حجره فقرأ، فأتى على آية منه فخروا سجدا، وبقي الشيخ يبكي. قيل وما يبكيك؟ قال وما لي لا أبكي، رجل عمل في الضلالة كذا وكذا سنة ولم أعرف الإسلام حتى كان اليوم. وقال همام حدثنا قتادة عن زرارة عن مطرف بن مالك قال أصبنا دانيال بالسوس في لحد من صفر، كان أهل السوس إذا أثنتوا استخرجوه فاستسقوا به، أصبنا معه ربطتين من كتان وستين جرة مختومة، ففتحنا واحدة فإذا فيها 10,000، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان معنا أجير نصراني يقال له نعيم فاشتراها بدرهمين. ثم قال قتادة وحدثني أبو حسان أن أول من وقع عليه حرقوس فأعطاه أبو موسى الربطتين و200 درهم، ثم إنه طلب أن يرد عليه الربطتين فأبى فشققها عمائم، كتب أبو موسى في ذلك إلى عمر فكتب إليه إن نبي الله دعا ألا يرثه إلا المسلمون، فصل عليه وادفنه. قال همام بن يحيى وحدثنا فرقد حدثنا أبو تميمة أن كتاب عمر جاء أن اغسله بالسدر وماء الريحان، ثم رجع إلى حديث مطرف بن مالك قال فبدا لي أن آتي بيت المقدس، فبين أنا في الطريق إذا أنا براكب نبهته بذلك الأجير النصراني، فقلت نعيم؟ قال نعم. قلت ما فعلت بنصرانيتك؟ قال تحنفت بعدك. ثم أتينا دمشق فلقيت كعبا، فقال إذا أتيتم بيت المقدس فاجعلوا الصخرة بينكم وبين القبلة. ثم انطلقنا ثلاثتنا حتى أتينا أبا الدرداء، قالت أم الدرداء لكعب ألا تعدني على أخيك؟ يقوم الليل ويصوم النهار، قال فجعل لها من كل 3 ليالي الليلة. ثم أتينا بيت المقدس فسمعت يهود بنعيم وكعب، فاجتمعوا فقال كعب هذا كتاب قديم وإنه بلغتكم فقرأوه، فقرأه قارئهم حتى أتى على ذلك المكان ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، سورة آل عمران الآية 85. فأسلم منهم 42 حبرا، ففرض لهم معاوية وأعطاهم. ثم قال همام وحدثني بسطام بن مسلم حدثنا معاوية بن قرة أنهم تذكروا ذلك الكتاب، فمر بهم شهر بن حوشب فقال على الخبير تقدم، إن كعبا لما احتضر قال ألا رجل تأتمنه على أمانة؟ فقال رجل أنا، فدفع إليه ذلك الكتاب وقال اركب البحيرة فإذا بلغت مكان كذا وكذا فاقذفه، فخرج من عند كعب فقال كتاب فيه علم ويموت كعب لا أفرط به. فأتى كعبا وقال: فعلت ما أمرتني به. قال: فما رأيت؟ قال: لم أر شيئا. فعلم كذبه، فلم يزل يناشده ويطلب إليه حتى رده عليه. فقال: ألا من يؤدي أمانة؟ قال رجل: أنا. فركب سفينة، فلما أتى ذلك المكان ذهب ليقذفه، فانفرج له البحر حتى رأى الأرض فقذفه، وأتاه فأخبره. فقال كعب: إنها التوراة كما أنزله الله على موسى، ما غيرت ولا بدلت، ولكن خشيت أن يتكل على ما فيها، ولكن قولوا لا إله إلا الله ولقنوها موتاكم. هكذا رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن هدبة عن همام: وشهر لم يلحق كعبا. وهذا القول من كعب دال على أن تلك النسخة ما غيرت ولا بدلت، وأن ما عداها بخلاف ذلك. فمن الذي يستحل أن يورد اليوم من التوراة شيئا على وجه الاحتجاج معتقدا أنها التوراة المنزلة؟ كلا والله.